والله هذا قد يكون من الكذب إلا إذا كان شيخا لغة، لأن الشيخوخة لغة أوسع واسعة، حتى الكبير السن يسمى شيخا. نعم، وعلى لغة بعض الجهات كل جسم فهو شيخ. نعم نعم، هذا على كل حال الشيخ إذا كان مستحقا لكونه كبيرا في العلم أو في السن أو كبيرا في قومه، نعم، لكونه جوادا سخيا نافعا فلا حرج. ولهذا الآن يطلق عرفا الشيخ حتى على من لم يكن عالما ولا كبيرا في السن، إذا كان رجلا له قيمته في مجتمعه ونافعا له سمى شيخا، شيخ فلان من فلان. يطلق عليه شيء حتى لو كان عالما كبيرا لشيء. نعم، أقول يطلق عليه شيء من؟ مع أنه في عرف الصحابة ومن بعدهم. نعم، ما رأيكم في هذا؟ يجوز. ها؟ يجوز. لماذا؟ لأنه رئيس فقط منصب، يعني ليس قاضيهم، يعني رئيس، ليس حاكما. نعم، ليس حاكما. الله ظاهر أنه مين مثل قاضي القضاة، الظاهر أنه ليس كقاضي القضاة. وأعلم أيضا أن قاضي القضاة مشكل استعملت حتى في عرف العلماء فقهاء. ابن حجر يسمى قاضي القضاة، حتى الذين يكتبون عن حياته يقولون قاضي القضاة، كأنهم رحمهم الله يتوسعون في هذا الأمر ويقولون إنه ليس كملك الملوك. نعم، لأن الملك له من النفوذ والسلطة والسيطرة وما ليس للقاضي. فهم بعض العلماء يتجوز في هذا، ومن أجل ذلك المؤلف رحمه الله جعل الترجمة قاضي القضاة دون ملك الملوك، مع أن في الحديث ملك الملوك، ليبين أن قاضي القضاة كملك الملوك. نعم. ها؟ لا، أو قيل أو مصر. نعم، أو مصر مكان. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لأن ما في إشكال، لأن حتى في عهد ابن حجر كانت المذاهب قائمة وإلى الآن وهي قائمة، فلا شك أنهم لا يرون أنه قاضي قضاة الحنابلة مثلا أو قضاة المالكية أو قضاة الحنفية، لأن هؤلاء كلهم لهم قضاة، فهم يريدون هذا. يمكن هذا أيضا يخفف الموضوع. نعم، نعم، أفضل القضاة، أفضل القضاة، أقضى، إيه أشد بعد، أشد منها، إلا إذا قيل أقضاهم يعني أعلمهم، ما هو بقضاهم عن أهل يرجعون إليه، فهذا لا حرج فيه إذا كان صحيحاً.